مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا إمام الأبرار، مهدي يا إمام الأبرار. ولدت فلاحت فينا البشرى يا مهدينا، فينا بدرا يا مهدينا، ولدت فلاحت فينا البشرى يا مهدينا، هلالك أشرق فينا بدرا يا مهدينا، وأشرق نورك في شعبان شروق البهجة والإيمان، وأشرق نورك في شعبان شروق البهجة والإيمان. مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا إمام الأبرار، مهدي يا إمام الأبرار. عاد الكون نشيد الذكرى يا مهدينا، وأمل في طلعتك الغرى يا مهدينا، عاد الكون نشيد الذكرى يا مهدينا، وأمل في طلعتك الغرى يا مهدينا، وعم نشيدك في الأوطان نشيد النصر على الطغيان، وعم نشيدك في الأوطان نشيد النصر على الطغيان. يا أمل الأحرار، يا أمل الثوار، يا أمل الأحرار، يا أمل الثوار، يا إمام الأبرار، عقدنا في ذكراك الأمل يا مهدينا، نأمل غولا نبغي بدلا يا مهدينا، عقدنا في ذكراك الأمل يا مهدينا، نأمل غولا نبغي بدلا يا مهدينا، وترقب طلعتك الأزمان طلوع الفجر على الأكوان، وترقب طلعتك الأزمان طلوع الفجر على الأكوان. يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا إمام الأبرار، نشيد المولد ملء فضانا يا مهدينا، ويوم الطلعة نصب رؤانا يا مهدينا، نشيد المولد ملء فضانا يا مهدينا، ويوم الطلعة نصب رؤانا يا مهدينا، تناقله أهل الإيمان نشيدا تعشقه الأوطان، تناقله أهل الإيمان نشيدا تعشقه الأوطان. يا أمل الأبرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا أمل الأحرار، مهدي يا أمل الثوار، مهدي يا إمام الأبرار، إمام الأبرار. أطل علينا يزهو فخرا يا مهدينا، يضوع في أرجان العطرا يا مهدينا، أطل علينا يزهو فخرا يا مهدينا، يضوع في أرجان العطرا يا مهدينا، سيبقى يرقبه الولهان شوق للذكرى ظمآن سيبقى يرقبه الولهان بشوق للذكرى ظمآن يا أمل الأحرار مهدي يا أمل الثوار مهدي يا أمل الأحرار مهدي يا أمل أندرك ثار الله الأعظم يا مهدينا وطلعته للدنيا بلسم يا مهدينا أندرك ثار الله الأعظم يا مهدينا وطلعته للدنيا بلسم يا مهدينا تسوق الأرواح الأبدان وتفديك كل الأثمان تسوق الأرواح الأبدان وتفديه كل الأثمان.